قال رحمه الله: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى. نعيده: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو، وذا وتلك والذي وذو الغنى. تقدم معنا علامة النكرة وما تعرف بها النكرة، وما تعرف بها النكرة من المعرفة، وأن النكرة تتميز عن المعرفة بدخول رب، كما قال: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. ثم ذكر رحمه الله ما تعرف به المعرفة من النكرة، فقال: وما عدا ذلك، أي ما عدا الاسم الذي لا يقبل دخول رب، أي ما عدا ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة. هذا معنى ما عدا ذلك، أي ما عدا الذي لا يتدخل عليه رب فهو معرفة. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، أي لا يشك فيه ذو المعرفة الصحيحة التامة، لا يشك فيه، ما عنده شك، إذا رآه أنه ما يقبل رب، لا تدخل عليه رب، فصحيح المعرفة ذو المعرفة الصحيحة ذو المعرفة التامة، لا يحصل له امتراء وشك في ذلك. ثم ذكر رحمه الله أقسام المعرفة، وأنها تنقسم إلى 6 أقسام، أشار إلى هذا التقسيم بالأمثلة، فإنه ذكر كما ترى أمثلة متعددة يشير بتعدادها وتنوعها إلى أقسام المعرفة، فقال: مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى. فأقسام المعرفة 6: القسم الأول المحل بأل، ومثاله الدار، فهذا من المعارف، فما كان محل بأل، الدار، الرجل، الغلام، الكتاب، السيارة، القلم، العمامة، هذه كلها معارف، مثاله الدار، فما كان محل بأل فهو معرفة. هذا القسم الأول من المعارف، وهو المحل بأل، طيب، أو المعرف إن شئت قلت المعرف بأل، فهذا الأول كما سمعت في الأمثلة، ومنه أيضا البيت من يحفظه المتقدم، فإنه جمع جملة من المعارف. أحسنت، بارك الله فيك. الخيل والبيداء والليل، الخيل والبيداء، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والقرطاس والقلم، بقي واحدة، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أحسنت، فهذه معارف لأنها دخلت عليه أل. نعيد البيت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه كلها معارف لأن دخلت عليها أل. وكذلك أيضا ما ذكرنا لكم الآية: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هذه معارف، الليل والنهار والشمس والقمر، لأن دخلت عليه أل التعريفية، فما كان معرفا بأل فهو معرفة. هذا الأول، القسم الأول من المعارف. القسم الثاني على ترتيب بيت الناظم رحمه الله: العلم وزيد، مثاله الدار وزيد، وأشار إلى العلم بقوله وزيد، فهذا القسم الثاني وهو العلم. والعلم هو ما عين مسماه بغير قيد، هذا حقيقة العلم. وقبل ذلك يا أخوان ما ذكرنا تعريف المعرفة، ما تضبط به المعرفة أو تعرف، لأن هذا ذكر العلامة أنها لا تقبل رب المعرفة، وأما حد المعرفة عموما فهي ما وضع ليستعمل في معين، هذه المعرفة، تعريف المعرفة، ما وضع، الاسم الذي وضع ليستعمل في معين، في شخص معين فهو معرفة، أو في شيء معين فهو معرفة يعتبر. طيب، القسم الثاني من المعارف العلم، وأشار إليه رحمه الله بقوله وزيد، والعلم ما عين مسماه بغير قيد، هذا تعريف العلم، ما عين مسماه بغير قيد، مثل زيد ما يحتاج إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة، ولا يحتاج إلى أل حتى يعين مسماه، ولا يحتاج إلى إشارة حتى يعين مسماه، ولا يحتاج إلى صلة حتى يعين مسماه، أو إضافة حتى يعين مسماه. فإذا العلم ما عين مسماه من غير قيد، ما يحتاج إلى قيد، بخلاف بقية المعارف تحتاج إلى قيود حتى تعين مسمى. فالضمير مثلا المتكلم يحتاج إلى قيد، يتكلم فيقول أنا حتى يعين مسمى، يقول أنا. إذا أراد الخطاب قال أنت، فهو يحتاج إلى قيد تكلم أو خطاب أو غيبة. أما العلم ما يحتاج إلى ذلك. كذلك المحلى بأل يحتاج إلى أل حتى يعين مسمى، الإشارة يحتاج إلى إشارة حتى يعين مسمى هذا، حتى تعين الشخص من غيره. كذلك الموصول يحتاج إلى صلة، قام الذي، ما يصلح هذا، ما عين مسمى قام الذي، لابد أن تقول قام الذي جاء، أو تقول مثلا قام الذي ضرب، قام الذي ضرب، عين مسمى، عرفنا من هو هذا الذي قام وهو الذي ضرب، هذا هو. كذلك أيضا الأخير المضاف ما يعين مسمى إلا بالإضافة، فإذا كلها تعين مسماها بقيود. وأما العلم فهو يعين مسمى من غير قيد، ما يحتاج إلى قيد ولا إلى قرينة كما تقدم معكم. طيب، هذا القسم الثاني من المعارف، ومثاله كما سمعت زيد وخالد وعمر وصالح وعبيد وعبد الله إلى آخره، عبد الرحمن، هذه كلها معارف لأنها تعين مسماها من غير قيود، فإذا معارف. هذا مثال المعرفة، وأعرف المعارف الله سبحانه وتعالى، أسماء الله التي تدل عليه جل وعلا. طيب، ثم قال وأنا، هذا القسم الثالث من المعارف وهو الضمير، القسم الثالث من المعارف وهو الضمير، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، فهو 12 ضميرا، سواء كان منفصلا كهذه الأمثلة، وأيضا إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، أو متصلا مثل ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما إلى آخر ذلك. فالضمير إما أن يكون متصلا، هذا الذي هو من أقسام العلم، إما أن يكون متصلا مثل ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتن، ضرب، ضربت إلى آخره، واضح. وإما أن يكون منفصلا كأنا، أنت، تقول مثلا أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذا متكلم ومخاطب، وغائب 5، هو، هي، هما، هم، هن. فالمتكلم له 2 من المنفصل، أنا ونحن، والمخاطب له 5 من المنفصل، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذا أنا أو أنت، هذا مخاطب مذكر، وأنت مخاطب مؤنثة، وأنتما مطلقا للمذكر المؤنث يستعمل، وأنتم للذكور، وأنتن ليش؟ للإناث، مخاطبات الإناث. والغائب المفرد المذكر هو، والمفرد المؤنث هي، والمثنى مطلقا مذكرا ومؤنثا هما، والجمع جمع الذكور هم، وجمع الإناث إيش؟ هن، هذا غائب. فهذا هو الضمير، وقد يكون كما سمعته نحو إياي، إيانا، إياك، أو إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، على حسب ما تقدم من التقسيم. نتكلم، قد يكون هذا الضمير المنفصل ضمير رفع مثل ما سمعته أنا إلى آخره، ضمير رفع هذا، وقد يكون هذا المنفصل ضمير نصب، ما يكون ضمير رفع، ضمير نصب إذا رأيته فهو منصوب مثل إيانا، أيضا كذلك إيش إيا، هذا ضمير منفصل للمتكلم إيانا، وإيايا منفصل للمتكلم وهو ضمير نصب، ومخاطب إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، وغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، إياك نعبد، إياك نعبد، هذا إيش ضمير هذا إذا رأيت تعرف عيش منصوب، خاصة ضمير نصب تعرف أنه هذا في محل نصب إذا رأيته، بخلاف أنا ونحن، هذا إذا رأيت عرفت أنه في محل إيش؟ محل رفع، هذه ضمائر رفع وهذه ضمائر نصب كلها منفصلة، فالضمائر المنفصلة إما أن تكون ضمائر رفع كما رأيت أو تكون ضمائر إيش؟ ضمائر نصب، واضح. وهكذا الضمائر المتصلة إما أن تكون ضمائر رفع ضربت ضربت ضربنا أو شيء متكلم ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضرب هو ضرب إلى آخر ذلك. فضمائر الرفع المتصلة أيضا كذلك، إما أن تكون الضمائر المتصلة إما أن تكون في محل رفع مثل ما سمعت أو تكون في محل نصب ضربك أو ضربني، إذا رأيت ليها خلاص تحكم عليها بأنها إيش؟ بأنها في محل نصب، ضربني ضربنا إذا فتحت معنا ضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذه ضمائر إيش تسمى؟ متصلة وهي ضمائر نصب. فالضمير المتصل أيضا إما أن يكون في محل رفع كما سمعت، إما أن يكون في محل رفع ضربت ضربت ضربت إلى آخره، أو يكون في محل نصب ضرب ضربني ضربنا ضربك ضربك، هذا إذا رأيته خلاص تحكم عليه بأنه في محل في محل نصب. ويزيد على الضمائر المنفصلة أنه يكون في محل جر، مر بي مر بنا مر بك مر بك مر بكما مر بكن مر به مر بها مر بهما مر بهم مر بهن، يزيد على ضمير الرفع الضمير المنفصل، ضمير المتصل يزيد على الضمير المنفصل أنه يكون أيضا في محل إيش؟ في محل جر، يشترك معه أنه يكون في محل رفع وفي محل نصب، ويزيد عليه أنه يكون في محل في محل جر. هذا تقسيم الضمير باختصار الذي هو من أقسام المعارف، نعيده للتسهيل على الطلاب، نعيده. ضمير من المعارف، اتفقنا على هذا؟ الضمير من المعارف هذا متفق عليه أليس كذلك؟ هذا الضمير الذي هو من المعارف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون منفصلا ما هو متصل بشيء، أو يكون إيش؟ متصلا، واضح إلى هنا؟ إما أن يكون منفصلا أو يكون متصلا، إلى هنا واضح. المنفصل إما أن يكون في محل رفع ضمائر رفع أو يكون من ضمائر إيش؟ النصب. ضمائر الرفع المنفصلة كم عددها؟ 12. مثالها أنا ونحن، اثنان المتكلم، وخمسة لمن؟ للمخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، انتهينا. وخمسة أيضا لمن؟ للغائب، هو وهي وهما وهم وهن. طيب، وأيضا من الضمير المنفصل ما هو ضمير نصب مثل ضمير الرفع، ضمير النصب المنفصل مثله من حيث التقسيم، اثنان المتكلم، خمسة المخاطب، خمسة للغائب. التي للمتكلم، الاثنان اللذان للمتكلم هي ايش؟ ايانا، ايايا المفرد اولا، ايايا وايانا، هذان للمتكلم. وللمخاطب تبدا بالمذكر، اياك اياك اياكما اياكم اياكن. والتي للغائب، اياه اياها اياهما اياهم اياهن. انتهينا من المنفصل، فهو ينقسم الى قسمين المنفصل، ضمائر رفع وضمائر نصب، واضح. بقي معنى المتصل، المتصل هذا إما أن يكون في محل رفع من حيث الإعراب، أو في محل المنفصل أيضا كذلك على ما تقدم، يكون المتكلم المتصل، يكون المتكلم ويكون أيضا المخاطب، ويكون ليش للغائب المتصل أيضا كما هو الحال. محل الإعراب المتصل إما أن يكون في محل رفع، ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربتم إلى آخره، واضح. ضرب ضربت ضرب ضربوا ضربنا، هذا في محل رفع. وإما أن يكون في محل نصب هذا المتصل، مثال ذلك ضربك ضربك، أو نبدأ بالمتكلم أحسنت، ضربني وضربنا، اثنان المتكلم، ضربني إذا رأيت الياء مع الفعل مباشرة تحكم عليها أن في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به في هذه الحالة، ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن، هذه إيش الآن؟ متصلة وهي في محل نصب. زائد على الضمائر المنفصلة له محل آخر، زائد على الضمائر المنفصلة أنه في محل إيش؟ جر في محل جر، تقول مر بي ومر بنا ومر بك ومر بك ومر بكما ومر بكم ومر بكنا، فهو مبني في محل جر بهذا إيش الجار. واضح هذا التقسيم؟ انتهينا من القسم الثالث الذي هو من أقسام المعرفة، وهو الضمير على التقسيم الذي سمعته. القسم الثالث اسم إشارة. الرابع، نعم، القسم الرابع من أقسام المعرفة هو اسم الإشارة، والضمير تقدم معكم تعريفه في الأجرومية، هو ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. هذا تعريف الضمير، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب فهو الضمير. واضح هذا تعريف الضمير. طيب، اسم الإشارة وهو القسم الرابع من أقسام المعارف، ومثل له بذا وتلك، واحد المذكر واحد المؤنث، واحد المذكر واحد المؤنث، فقال ذا أي المذكر وتلك ليش للمؤنث. طيب، واسم الإشارة هو ما دل على أو ما وضع لمسمى وإشارة إليه. اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، هذا فهو لمسمى، هذا الاسم الذي يسمى بهذا الشيء المقصود، وإشارة إليه. فاسم الإشارة يحتاج بتعريف إليه، ما وضع على مسمى أو إلى مسمى، ما وضع لمسمى وإشارة إليه، هذه حقيقة اسم الإشارة، ما وضع لمسمى وإشارة إليه. ألفاظه ذا للمذكر وتاء للمؤنث، نأخذ من واحد من كل شيء واحد، ذا استعملها المذكر تقول هذا الرجل ذا الرجل، وإن شئت أتيت بها التنبيه قلت هذا وهي زائدة هذا التنبيه، وإن شئت جردت منها التنبيه فقلت ذا ذا الرجل الذي فعل هذا الشيء، وإن شئت أتيت بالزيادة فقلت هذا الرجل، وهذه لها حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب، إذا عربت الكلام قلت هذا تقول لها حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب، ثم تعرب ذا ثم تعرب ذا فتقول اسم إشارة في محل كذا. طيب، هذا بالنسبة للمذكر تقول ذا، وللمؤنثة تقول إيش تا تالمرأة التي فعلت كذا وكذا، تالمرأة هذا من ألفاظ اسم الإشارة، وتيك المرأة التي فعلت أيضا من ألفاظ اسم الإشارة، سيأتي معكم بأوسع من هذا، لكن هذه إشارة إلى بعض ما يستعمل المؤنث، تا وتيك أيضا، وألفاظ أخرى إن شاء الله نأتي عليها في قطر الندى أو في المتممة. فهذا أسماء من أسماء الإشارة، وما يستعمل ليش للمثنى المذكر ذاني الرجلان اللذان فعل كذا وكذا، ذاني الرجلان، ومع المؤنث أيضا يستعمل له مثنى، تاني المرأتان، تاني المرأتان فعلتا كذا وكذا، والجمع له هؤلاء مطلقة، الجمع تقول هؤلاء النسوة هؤلاء الرجال فعلوا كذا وكذا، هؤلاء يستعمل مع المذكر ويستعمل معيش مع المؤنث. هذه بعض ألفاظ الإشارة، ذا وتاء وذاني وتاني وهؤلاء، هذه ألفاظ اسم الإشارة أو بعض ألفاظ اسم الإشارة، ذاني المذكر وتاني المؤنث، وذاني المذكر المثنى وتاني المؤنث المثنى، وهؤلاء يستعمل مطلقة مع الذكور ومع الإناث. هذا الرابع من أقسام المعرفة. الخامس من أقسام المعرفة على ترتيب المصنف، والذي أي الاسم الموصول، فهو من أقسام المعرفة، والاسم الموصول هو ما وضع أو ما افتقر إلى صلة وعائد. الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، والصلة هي جملة تذكر بعده، أو ما سيأتي معكم من الجار والمجرور والظرف ما يسمى بشبه الجملة. فالاسم الموصول لا يدل على المقصود منه إلا بصلة وعائد، يحتاج إلى هذا، يفتقر شد الفقر إلى هذا الشيء، أنه يحتاج إلى صلة يعرف بها. فإذا قلت جاء الذي، هل تعرف الذي هذا؟ جاء الذي، هل صار معرفة بالنسبة للمخاطب الذي يخاطبه؟ أقول له جاء الذي، هل عرف هذا الذي من هذا؟ فإذا هو يفتقر إلى إيش؟ إلى صلة تعرفه، فتقول جاء الذي ضرب زيدا، جاء الذي ضرب زيدا، وأنا أعرف هناك زيد مضروب بس ما ندري من هو هذا الذي ضربه، تقول شوف جاء الذي ضرب زيد، فعرفت هذا الذي هو حصل منه هذا إيش الضرب. كيف عرفته؟ بأي شيء عرفته؟ بالصلة، عرفته بالصلة، وهي الجملة التي تذكر بعده، قال لها صلة الجملة التي تذكر بعده، أو الجار والمجرور الذي يذكر بعده، جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك، فيعرب بهذا بالصلة، والصلة إما جملة أو جار مجرور وظرف، واضح؟ أي لا تخرج عن هذا، إما جملة أو جار مجرور وظرف يعرف به الموصول، لا يخرج عن هذا. طيب، هذا الموصول ما افتقر إلى صلة عرفنا الصلة، وعايد، عايد ضمير يعود عليه، تقول مثلا جاء الذي ضرب، جاء الذي ضرب، ضرب فيه ضمير يعود على من؟ جاء الذي ضرب هو، سيكون فيه ضمير يعود تقديره هو، يعود على من؟ يعود إلى الموصول. فالموصول فقير إلى صلة وهي الجملة التي بعدها جار مجرور والظرف، وإلى عايد يعود إيش؟ يعود عليه، وإلى عايد يعود عليه، تقول جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته، هذه الهاء تعود إلى أي شيء؟ إلى الذي، ليس كذلك؟ فهو احتاج إلى الصلة وهي ضربة، واحتاج إلى عايد وهو إيش؟ وهو الهاء، فتقول جاء الذي ضربته، فتعرب هذه الجملة أولا، تقول جاء فعل ماض الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضربته ضرب فعل ماض مبني على السكون للصالب من رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة بعد ما تعرف هذا، قلنا الجملة التي تقع بعد الموصول، تقول والجملة صلة الموصول، أي وأوصلنا بها، أوصلنا بها الموصول فهي صلة له، صلة له باعتبار أنه موصول بها فهي صلة وهو موصول. فالجملة تقول صلة الموصول لا محل لها إيش؟ من الإعراب. دائما إذا رأيت الجملة بعد الموصول هذه يقال لها الجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والعائد تقول إيش؟ الها وهي إيش؟ في ضربته، الها في ضربته، ما هو التاء هنا العائد؟ العائد هي إيش؟ الها جاء الذي ضربته، العائد هي ها، واضح؟ وإذا قلت جاء الذي مررت به، جاء الذي مررت به، أين العائد؟ الها، أحسنتم، تعود على إيش؟ على الموصول، هو الذي، هو الممرور به، جاء الذي مررت به، هذا هو العائد، هذا هو العائد، ضمير يعود على الاسم الموصول يقال له العائد، لا بد له من عائد يعود عليه، فهو يحتاج ويفتقر إلى صلة وإلى إيش؟ وإلى عائد، وهو ضمير يعود على هذا الموصول. هذه حقيقة الموصول، ما افتقر إلى صلة وعائد. وألفاظه الذي للمذكر، أو بعض ألفاظه الذي للمذكر، التي للمؤنث، اللذان للمذكر المثنى، ذاك المفرد، الذي المفرد المذكر، والتي المفرد المؤنثة، اللذان لإيش استعمل؟ للمثنى المذكر، اللتان ليش مثنى المؤنث، اللاتي للجمع، اللواتي ايضا ايش للجمع، اللائي ايضا الجمع، كل هذه الجمع، اللاتي جاء اللاتي قمنا، جاء اللواتي قمنا، جاء اللائي فعلنا كذا وكذا، هذه كلها الفاظ تستعمل ليش للجمع، الذين لجمع المؤنث، الذين نعم لجمع الذكور، جاء الذين قالوا كذا وكذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الذين خاص بجمع الذكور. وكلها مبنية في الأصل، أسماء الموصول وأسماء الإشارة مبنية، كلها مبنية، إلا ما سيأتي استثناء إن شاء الله في غير هذا الكتاب، لكن أنت تأخذ هذه القاعدة الكلية الآن، الأغلبية كلها مبنية، وبعضهم استثنى بعض الأشياء، استثنوا المثنى منها، من الإشارة ومن الموصول، قالوا المثنى معرب، من الإشارة ومن الموصول، وبعضهم يقول مبني، فأنت خذ على هذا الآن، على أنها كلها إيش مبنية، الأسماء أسماء الإشارة والأسماء إيش الموصولة، كلها مبنية، واختلفوا في المثنى هل هو معرب أو إيش أو مبني. انتهينا من الإشارة، من الموصول، فما هو الموصول؟ هذا هو ما افتقر إلى صلة وعائد. ألفاظه الذي استعمل لمن؟ تقول جاء الذي قام استعمل للمذكر المفرد، التي جاء التي جاءت التي فعلت كذا وكذا استعمل المؤنث، أحسنت، المفردة، جاء الذي اللذان فعلا كذا وكذا، جاء اللذان فعلا كذا للمثنى إيش المذكر، جاءت اللتان فعلتا كذا وكذا، جاءت اللتان فعلتا كذا وكذا، استعمل ليش هذا؟ للمثنى المؤنث، أحسن، جاءت اللواتي قمنا، لجمع الإناث، جاء الذين قاموا لجمع الذكور. واضح؟ بقي إيش معنى من عارف؟ تأخرنا اليوم، بعض إخواننا عنده عمل، المضاف نؤخر إن شاء الله. هذا هو السادس وذو الغناء، وهو المضاف، وهو واضح يعتبر، لكن إن شاء الله لا بس غدا إن شاء الله نأخذه ونشرع فيما بعد إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى.